مشاري بن راشد العفاسي. مشاري راشد العفاسي. وقالوا لي عنها كلام، خلنا أقول يا سلام، دنا يلي يا أفلاك اندارت على قنضي شرفا وأضيء. بشراكي المدينة بشراكي، بلد الحضارة والأمان، عالي اسمها في كل مكان. يا ذا المنة يا رب. كلنا بنحب مصر. أكثر حاجة بحبها بمصر أهلها. يلا. البدر رحمن يا رحمن، ومجن يا رحمن، أصبق ما يدرشو نبني ما يسدسي نوتين يا قرآن. كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا، قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا. ومجن يا رحمن أصبق ما يدرشان الغالية الشامخة العالية. قولي عنها كلام، خلنا أقول يا سلام، دنا